أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في حفظ كتب الضلال، حيث ذكر قدس سره خمسة أدلة على ذلك، تقدم منها أربعة، وكان رابعها ما ورد في رواية تحف العقول من قوله عليه السلام: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، وقوله فيما سبق على هذه العبارة: أو ما يقوى به الشرك أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهبل. هذه الفقرة الثانية قبل أمس ذكرنا بعض ما قد يرد عليها، وأما الفقرة الأولى فهذه غير مسألة أن تحف العقول، لأن الشيخ يرى حجية رواية تحف العقول. هذه الفقرة إذا تم دلالتها على المطلب، النتيجة راح تكون أنه عدم، كما سيأتي بيان ذلك والإشارة إليه، عدم بيان لازمه عدم حرمة حفظ كتب الضلال إذا بيها مصلحة. ليش؟ لأنه هذا بعد لا يصدق يجيء منها الفساد محضا. تلتزم بذلك شيخنا؟ لا خب، هذا حطه بذهنك. الدليل الخامس، ما أدري لما أنت وصل لهذا سوي لي محضا. إذا هذا كان يقول يأتي منها الفساد محضا بعد شيء، ما ادري صدق عقب هسه انا همات هيك سامحني يسموه هيك اي ستا. المهم على انه شنو 95% مفسده 10% مصلحه، تقبل على انه حفظها؟ لا لازم المصلحه معتد بها غالبه او اي. هاي ستاتي الموازنه والمقايسه وكذا، تاتي ان شاء الله، ياتي بحثها. بس فقط هذا الدليل الأخير اللي ما يشمل مطلق الحفظ. ها؟ ما يشمل مطلق الحفظ. ها ها ها ها. وقد يقال على التي يجيء منها الفساد، التي يجيء ولو بحفظها ولو بمذاكرتها ولو سيمكن هذا قد. بل ذاك أو ما يقوى الإمساك، لأنه فيحرم إمساكه. الإمساك إما ظاهر في الكذا أو منصرف إلى شنو الإمساك الخارجي، فما يعم مثلا المذاكرة وهي الفقرة الثانية اللي أمس ذكرنا. وأما الدليل الخامس فما ورد في رواية عبد الملك المتقدمة في باب التنجيم، عندما قال له عليه السلام: أتقضي؟ قال: قلت نعم. قال: احرق كتبك. هذا احرق لو وجوب مولوي لو ارشادي، لو مولوي لو ارشادي. اذا ارشادي ما يفيدنا، ما راح يدل على هذا، يعني النتيجة ما راح تكون النتيجة اللي احنا شنو نريدها. بل اذا ارشادي الى انه ما الله بعدين لا تقضي بالفساد بالباطل بالكذا في باب النجوم، هنا نعم ايضا اذا كان كتب ضلال ويترتب عليها الضلال 100% ذاك الوقت حفظها يكون حرام. احنا ما نريد هذا اخو، احنا نريد نقول هي كتب ضلال لازم تبعوها، مو الا 100% هي شنو توجب الاضلال. وشي احنا كلامنا خب مو انه بالخارج لابد وان تكون شنو يتحقق لإضلال خارج خو هذا ما. فإذا إرشاد فرد مشكلة لازم نحملها, وإذا إرشاد همات الحرق همات ما يكون حينئذ واجبا. ليش الإمام يقول له احرق؟ المهم الإحراق بيكون. على كل حال هذه قد يقال بأنه شنو تتم دلالتها إذا قلنا بأنه تدل على الوجوب المولى ومو الإرشادي, زين, وطبيعي بمقتضى الاستفصال اللي ذكر الإمام تقضي ولا تقضي, هذا يتضح على أنه إذا كان هذه كتب الضلال ما يترتب على بقائها أي مفسدة, حينئذ ما يكون اتلافها واجب, حفظها جائز يكون. جيد. خب فإذا استفدنا الوجوب المولوي منها حينئذ نتعدى من مقام التنجيم إلى مقامنا, لأن مقامنا إذا مو أكثر فسادا من ذاك مساوي له مو أقل, اي لان ذاك قد يكون لشخص, هذا قد يكون الى شعب, الى امه, هذا كتاب الضلال. فاذا مو اكثر افسادا فهو ليس باقل. واذا كان قلنا لا ظاهر في الارشاد للتخلص من القضاء المحرم, هذا بعد ما يمكن حينئذ إثبات أنه يحرم حفظها إذا لم يترتب الأمر المحرم عليها وهو الإضلال. فلازم تحرز أول أنه راح يتحقق حينئذ, يعني إذا بقيت 100% راح يترتب عليها ضلال الغير, ذاك الوقت يجب محوها. والحال إحنا نريد شنو أخص من هذا نثبت حرمته حتى لو ما يترتب 100% أصلا من دون علم أحتمل أشوك, هذا ما تريد نقول لا يجوز إبقاء موجل ولا. قال وقوله يعني ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في رواية عبد الملك المتقدمة حيث شكى إلى الصادق عليه السلام أني ابتليت بالنظر في النجوم فقلت أتقضي؟ قلت نعم. قال احرق كتبك, بناء على أن الأمر للوجوب دون الإرشاد. طبيعي للوجوب همات مشكلة, للوجوب همات شنو ذيك الكتب. والعباس ترى الإمام ما يريد إلا الإحراق, مزقها وسويها طحين هم كافي, مجلو لا الإحراق. فإذا للوجوب وأكو خصوص هذا لازم تلتزم بال, إلا إذا تقولي لا تصير شيخنا بعد ملا نقتي كلش بقى هو صحيح وجوب لكن كناية عن ال هذا خو. بس على كل حال لأن هذا مذكور ذكرته أنا أنه إذا كان للوجوب هذا خب. قال بناء على أن الأمر للوجوب دون الإرشاد, وإلا إذا للإرشاد ما يفيدنا, ما راح ينتج حرمة حفظ كتب الضلال. ليش؟ لأنه يجوز حفظ كتب الضلال إلا إذا علمت بترتب هي, لأنه هذا الإحراق حتى لا يسقط في من في القضاء المحرم إذا كان يوجب خصوصا للاستفصال اللي ذكر الإمام. فمتى ما سقط في القضاء ذاك الوقت إحراقها واجب, أما إذا كان لا يسقط في القضاء المحرم بس يباع النجوم وكذا ويستأنس ويقضي له عنده ساعتين باليوم فراغ, شلون واحد يراجع الواتساب وال ذن التليجرام وما أدري فرس ساعتين يضيعها حلو ذاك همات ما يقضي. ترتب أثر, ترتب أثر إيه تحكم, ترتب أثر هذا ظاهره هذا إيه إيه. بناء على أن الأمر للوجوب دون الإرشاد, إرشاد لمن؟ للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم. قال لا احرق هنا، لا تدوخ نفسك، لا تشتري انترنت بعد تنتهي المسألة تنحل المشكلة. لا لا ما هكذا، هي كل زمان فرشك الواحد انسان مبتلي. ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية يعني بقوله عليه السلام تقضي، تقضي يعني أتقضي أو لا تقضي، لما قال نعم قال لا احرق كتبك، مقتضى الاستفصال أنه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم، طبيعي لم يجب حرقها، طبيعي إذا لم يترتب على إبقاء كتب النجوم مفسدة طبقها على كتب الضلال يصير هذه. أي هذا صار أحسن الشيخ طبقها على كتب الضلال، فيقول لك يعني نتيجتها راح تكون شكل آخر. احنا لما ندخلنا نريد نثبت الحرمة حتى لو لم يترتب عليه الفساد 100%، لا اذا 90% احتمل انه يظل كافي، بينما هذه لا تقول لك اذا 100% ترتب تقضي لو ما تقضي خلاص. وهذا ايضا هذا يمكن ان يكون مراد الشيخ، وهذا ايضا مقتضى ما تقدم من إناطة التحريم بما يجيء منه الفساد محضا، أنه إذا كان على إبقاء كتب الضلال مفسدة حينئذ حرام، إذا لم يكن يترتب عليه مفسدة يقتضي عدم يجوز. هذا اللي ذكرناه قبل قليل، ها محض. أحسنت أحسنت. هذا أقول قد يقال هذا المقطع من رواية تحف العقول هم هنا ذكر كدليل، هم ذكر دليل في الصنم، تشاشو بالصنم حتى لو بالبيت تبقي ومو للعبادة، يعني ميت ميت ميت رد، ها قلت شنو حرام، هذا يصدق يأتي منه الفساد محضا. شو لما وصلت للكتب إلا إذا 100% تدري هذا الدليل هم ذكر الشيخ في باب حرمة بيع مو هتش لو لا أو هم هنا ذكر كدليل، خو لازم على نسق واحد الاستدلال والنتيجة صحيح لو لا، هو دليل واحد على مسألتين، خو لازم على نسق واحد إيه؟ مو هنا الصفق هكذا هناك الصفق ما يصير، خو هناك شنو تستدل بي على حرمة شنو، كمل يلا على حرمة شنو بيع الصنم إذا أخذه للبيت للعبادة إذا ترتب عليه 100% الفساد خارجا، لو هو أصلا تريد تقول هو فساد، هو فساد محضر، وهنا هم لازم تقول كتب الضلال حتى لو ما ترتب عليها، جلس هنا تقول وهو ايضا مقتضى ما تقدم من التعريف ما يجي اللي قبلها، قلت اذا لم يترتب قبل سطر اذا لم يترتب على ابقاء كتب الضلال مفسد لم يحرم، فحتى لو لم يترتب هي نفسها التفتوا شنو لو لا، فما يصير التفرقه بيناتهم يا شيخنا الانصار، اذا هي تحرم كتب تحرم بيع الصنم وإن لم يترتب عليه مفسدة تحرم بيع الكتب همات ولو لم يترتب حفظ الكتب ولو لم يترتب مطالعة الكتب، واضح لو لا هذا شيء. نعم المصلحة الموهومة إش قال؟ نعم إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم، وبعدين سواها مح مح محضة، يقول خو محضة هسا انت هذا اللي قلناه ترى هذا هم ده محضة افرض اي هسا انت مو انه اذا تريد من المليون فرد درجة واحدة من المليون اكو مصلحة، من الالف درجة واحدة، هذا بعده يقولون الفساد محض صحيح لو لا، حتى المية هم اذا واحد مصلحة 99 مفسدة يقولون هذا فيه مفسدة محضة بعد هذا الواحد ميت، فلذا جاي يتطرق إلى شنو عملية الموازنة بين المفسدة وبين المصلحة، وأنه في أي مورد قد يكون حرام، إذا 100% مفسدة وماكو ولا ذرة مصلحة قطعا، وإذا 100% مصلحة وما أكو أي مفسدة قطعا حلال، وإذا لا بينهما تارة تكون متحققة فعلية المفسدة وأخرى تكون أو المصلحة وأخرى تكون شنو لا في المستقبل مو الآن. وبالنسبة للمقايسة مرة شنو 50-50 مرة 90-10 مرة، هذه كلها إلها أثر في الحكم. على إذا إحنا والدليل اللي قريناه في رواية تحف العقول يجيء منه إنما حصر إنما إنما مو حصر لو لا يعني غير شنو مو حرام، إنما حرم الله الصناعة يا صناعة يجيء منها الفساد. إسا 1% كتلو وخرناه، وبعد مو 20% نقول 80 إذا مفسدة و20 مصلحة هذا مفسدة محضة، لا لازمه الجواز. إيش نسوي هنا يعني؟ الشيخ الأنصاري يلتزم بذلك لو لا لو بالموازنة يسوي أكثر غالب ومغلوب الميزان لي وين حتى لو مو محضة التقتت لو لا. فإذا لما إحنا قرينا الأدلة بعد لازم نحافظ على الدليل، يعني لازم نتماشى ويا الدليل. إيه الدليل يقول إنما حرم الله الصناعة، لو هذا الجعل دليل لو تحذفه جيد. قال نعم اي كان منفعه نازله والشارع اسقط ملياتها ثم نزلت عدد ترجع للمحكمه. اي لا لا لا لا لا لا لا لا مؤتثبت على انه ولو عندي انا دليل يقول لي كتب الضلال حرام بيعها اقول ان المنفعه النادره هم نزلها منزله الكبر، وما عندنا هيك دليل هسه المفروض ما عندنا. قال نعم المصلحة قبل نعم شنتهينا إلى أنه ما يأتي منه الفساد محضا هذا حرام. إذا أكو مصلحة موهومة فساد محض ما موجود مصلحة صغيرة جدا، قال نعم المصلحة الموهومة اللي يتوهم حدوثها في المستقبل، أن بلكت هذا إذا أبقي بمكتبة السيد كذا هذا بلكت يهتدي بي واحد يجي من ذول الآذى ويشوف أن مذهبه باطل فراح يهتدي للحق، هذه موهومة لأجلها تبقي. وإذا أجوا 20 مؤمنين انحرفوا بسبب المطالعة بهذا شو تسوي له؟ أي أنت مكسور خاطرك على ذاك الآذى؟ قال نعم المصلحة الموهومة أو لا مو موهومة التحقق لا متحققة إلا أنا مصلحة نادرة أي لا اعتبار بها لا يعني لا يخرجها إلى شنو جواز الحفظ، يبقى عموم حرمة الحفظ. سمين مستفيد العموم قلنا ما عندنا رواية تقول يا يحرم حفظ ها لا لا لا ما يريد احنا ما جاني استدل السؤال الآن بصيرة او ارتكاز المتشرع انه كيف هيك يرفضها يعني من الأدلة هذه اللي ذكرناها هذا هذا الدليل يتناوله له الحديث يتناوله مثلا يجيء من هيك لازمه ذن الأدلة تتناوله. اقول فنيا لازم هيك ست عندك اشكال هذا سجله على الشيخ اي هاي الشيخ يريد يقول على انه في هذين الموردين أدلة شملة ايضا مو الا فساد محض. فلا يجوز الابقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك مع كون الغالب ترتب المفسدة، وكذلك المصلحة النادرة غير المعتاد. أكو فعلا مصلحة مو إلا بعدين فعلا مصلحة أكو لكن شنو نادرة، قل لا يدور الحكم مدارها. وقد تحصل من ذلك أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من حيث ترتب مفسدة الضلال قطعا 100% الآن أو غدا أو احتمالا قريبا اطمئنان كذا وأنه شنو احتمال بعيد 40% 30% كذا 50% فإن لم يكن هيشوف الموازنات فإن لم يكن يعني لا قطعا ترتب المفسدة ولا احتمالا قريبا أو كانت المفسدة المحققة اللي أقطع بها معارضة بمصلحة أقوى أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى أو أقرب وقوعا ذن بعد ما أظنه نحتاج نوقف بهن هواية واضح له لا أو أقرب وقوعا من المفسدة مصلحة أقوى أو أقرب وقوعا منها من المفسدة فلا دليل على الحرمة ليش لأن أدلتنا هذا اللي قرأنا لك إياها أصلا إذا أنت ويا ذيك كذا واضح يصير مع فقرة رواية تحفل أقول أوضح لعله من تلك ومن الناس من يشتري وقول الزور لأننا قول الزور يقول والله ما أدري إطلاق أكو ماكو إطلاق يصدق ما يصدق أما هذا جاي يقول لك شنو إنما حرم الله الصلاعة التي يجيء منها الفساد ماذا ومع كون المصلحة أقوى قطعا بعد ماكو فساد ما معتد بها ماكو فساد ما بل قلنا حتى لو كانت شنو صغيرة وكذا ماكو أنت تريد تقول لي ما معقول الشارع هذا التمس دليل آخر صار مو إنما حرم واضح إلا أن يثبت إجماع إلا إذا أكو إجماع على أنه في مثل هذه الموارد أيضا يكون الحفظ محرمة قل إجماع يكون حينئذ هو الدليل على الحرمة بعد هذا بعد مو دليلنا إنما حرم الله أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الإجماع الذي لا يقصر عن نقل نفي الخلاف عفوا إذا إجماع إحنا عندنا مرة ينقل الحكم ويصفه بأنه مجمع عليه هذا واضح هذا أن أنا وياك نأخذ به لأن كاشف عن قول المعصوم بناء على شنو تمامية الإجماع أما إذا كان نفي الخلاف يقول لا خلاف في كذا هذا نفي الخلاف هو من الواضح قد يختلف عن الإجماع الإجماع أمر إيجابي نفي الخلاف أمر سلبي زين فقاصر عن إفادة ال عن ال عن ال عن ال عن الإجماع أي يعني إذا قال شنو الإجماع قائم على طهارة السبيرتو الكحول الطبية أو مورد آخر قال لا خلاف الإجماع قائم على حرمة العصير العنبي بغض النظر عن كونه مدركيا ومو مدركي لا سأفرض ما أكون مو مدركي أو مورد آخر مسألة أخرى قال لا خلاف في طهارة الكحول الطبية هذا السبيرتو الطبي هو هذا يعني نفس الشيء ذني الثنين يعني أقدر أنقل أنا عن هذا اللي هنا نعبر إجماع وهناك عبر لا خلاف أقول نقل الإجماع في موردين أو لا نقل نفي الخلاف يختلف عن نقل الإجماع نفي الخلاف أقل من الإجماع قاصر عن إفادة هاتش يقول قاصر لأن نفي الخلاف لا يفيد جانب الإيجابي يعني لا يدل على اتفاق إذا عدنا ألف فقيه لا يدل على اتفاقهم يدل على عدم مخالفتهم لعله أصلا هم 999 ما عندهم بحث في هالمسألة لكن مع ذلك خلاف ما موجود لكن يصدق أجمعوا هنا يريد يقول خصوصية أكل المقام ولو بضم قراء خارجية، إذا قلنا نفي الخلاف لا يقصر عن إفادة الإجماع لهذا المورد، في هذا المورد لأجل خصوصية لأجل ضمائم خارجية، وإلا نفي الخلاف بشكل عام يختلف إفادة عن دلالة عن الإجماع. واضح هذا، هذا ما الشيخ ما يريد يقول على أنه دائما لذا قال أو يلتزم، إما نلتزم بالإجماع إلا أن يدل إجماع أو مو إلا إجماع، عدم الخلاف لا خلاف، لكن إذا قلنا لا خلاف شنو أحسنت. قال أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع، لابد أن يريد يعني بهنانا بهالمكان هذا، وإلا مو في كل مورد، يعني ما معقول الشيخ في كل مورد يريد يقول شنو نفي الخلاف كذا، هو علمنا على أنه نفي الخلاف معناه خلاف ما موجود، مو معناه اتفقت كلمات القوم كله، اتفاق بحساب الاحت، خصوصا اذا كان ماذا مدرك الحجيه عندنا هو الحدس يعني، او تجميع الاحتمالات ضمها، وهنا حساب الاحتمالات ما يجب نفي الخلاف، حساب الاحتمالات يجب بالاجماع لانه تضم فتواه زيد وفتوى عمر وفت إلى فتوى بكر إلى فتوى خالد، شنو تصعد النسبة مو هالشيء إلى أن تصل إلى عدد بعد، وإن لم يصل إلى 100% لكنه يوصل إلى تسعات، اللي بعد لا يحتفظ العاقل بالشنو نسبة المخالفة مثلا. أما هذا ما تقدر تطبقه وين في نفي الخلاف، لأن نفي الخلاف معناه لو اثنين لو واحد أصلا هو عنده فتوى، البقية أكثر من هذا بعد. وحينئذ إذا التزمنا بأنه معقد نفي الإجماع الخلاف لا يقصر، فلا بد من تنقيح هذا العنوان، يعني لا خلاف فيه، مو أول ما دخل هم قال شنو حفظ كتب الضلال حرام بلا خلاف. خب سعنا أمام الأمر الواقع اللي ذكر الشيخ الأنصاري، إهنانا إذا قلنا هذا لا خلاف لا يقصر عن لأن إهنانا ما عدنا إجماع، ليش نكذب أنفسنا، أقصى ما هناك والشيخ عبر لا خلاف. إذا قلنا هذا لا يقصر نجي نبحث بكلمتين وضحنا إياها سيدنا شيخنا حفظ شنو والضلال شنو، لأن أنت جاي تقول حفظ كتب الضلال حرام بلا خلاف، إيش شنو حفظ معناه شنو، الضلال معناه شنو، واضح لو لا؟ الحفظ يعم حتى المذاكرة والمطالعة والولول أو لا، والضلال همات فسر النياه شنو. يقول أما بالنسبة إلى الضلال هسه إحنا نريد نجي كيف الحفظ، الضلال له أحد معنيين والمعنى الثاني يشتمل على حصتين. المعنى الأول من الضلال يعني المطالب الحق مقابل المطالب الباء، مظلة كانت أو غير مظلة، قصص وأكاذيب وألف ليلة وليلة وفكاهيات ونكات وكذا اللي يستفيد الإنسان من عدها في إلهاء نفسه وشنو يروح شوي عن نفسه وعن إلهي نفسه، ما نقول حرام السام، لكن هذه أمور باطلة إذا تريد تصنف وين تصنفها، بالحق لو بالباطل وبالباطل. فمرة نريد من كتب الضلال يعني الكتب شنو المشتملة على الباطل مقابل الحق وإن لم تكن مضلة، ومرة نريد لا من كتب الضلال يعني مقابل الهداية، أي هذه مرة يراد منها قلنا هاي بيها شنو همات صورتي الثانية أوسع، أي هذه الثانية مرة يراد منها كتب الضلال مقابل الهداية اللي كل كتبت ووضعت لأجل ومرة لا، كتب الضلال المقصود بها مقابل الهداية مو وضعت للإضلال، لا من شأنها أن تظل، لا ولو هي مطالب حقة هي، لكنه هي. فعدنا ضلال بالمعنى الأول، ضلال بالمعنى الأول مقابل الحق، فيكون ضلال بمعنى باطل، وإن لم يسقط الإنسان في هوة الإضلال. وضلال عدنا لا بالمعنى الثاني اللي بشعبتين، المقصود من الضلال المقسم هو شنو مقابل الهداية. هسا تارة ألف لأجل الإلقاء في الضلال، وأخرى لا ألف لأجل الحق تنوير الذهن، لكنه قد يؤدي نتيجة عدم فهم المطالب من قبل غير أهلها يؤدي إلى الضلال. فشنو شنو المراد من كتب راح تختلف حينئذ الفتوى اللي تكتبها بالرسالة، واضح أو لا؟ لذا قال وحينئذ يعني وحينئذ ماذا نلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف، ونقول نفي معقد نفي الخلاف هذا غير قاصر عن معقد الإجماع، فناخذ به ونستند له ونركن إليه. وخلينا نشوف معقد نفي الخلاف شنو هو؟ ضلال به، عنوان ضلال، حفظ كتب الضلال، وهم حفظ لازم نشوف شنو هم الضلال، اسأل مهم الضلال. قال وأن المراد بالضلال ما يكون، أو أن المراد به، عبرت التفتت، فأحد معنيين والثاني بشقين أو بحصتين أو بصورتين. قال وأن المراد بالضلال ما يكون باطلا في نفسه، يعني بغض النظر عن كونه مضلا للغير، ربما لا يكون أصلا مضلا للغير، مجموعة أكاذيب وفكاهيات ونكت وكذا، هذا اللي مكتوبة أكثر الكتب هي هذه أحسن. فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة، هذا المقصود، وإن لم تكن مضلة. أو أن المراد بالضلال به مقابل الهداية، هنا يوجد احتمالان، فيحتمل أن يراد ويحتمل أن يراد وأن يراد. فيحتمل أن يراد بكتب الضلال ما وضع لحصول الضلال، يريد أصلا ذنش قد أكو الآن برامج وأكو كتب المقصود منها الغواية، أصلا هم كتبت لأجل إضلال الناس وحرفهم عن الطريق. وأن يراد ما أوجب الضلال، يعني ما استعقب الضلال، أي يعني بالنتيجة وإن لم يكن بقصد، أي أوجب الضلال ما يوجب الضلال حتى لو ما مقصوده، أي هو كتب العرفاء مثلا إن عدت من ذلك شنو هو قاصد بها لهذا، لا قاصد بها تنوير الذهن. وأن يراد ما أوجب الضلال وإن كان مطالبها حقة كبعض كتب العرفاء والحكماء ولو من المذاهب الأخرى المشتملة على ظواهر منكرة، يدعون أن المراد غير ظاهرة، خذ كتبوها بكتب بلسان إنسان ما الله بعد ما تصير إيه. فهذه أيضا كتب ضلال على تقدير حقيتها، إذا هي مو حقة باطلة تدخل بالأول أو تدخل في المعنى الثاني مباشرة. ثم هسه نجي إلى بعض المصادق، خلينا نشوفها من كتب الضلال أو لا. التوراة والإنجيل المزوران، هذا من كتب الضلال أو لا؟ أصلا لن نقول المزوران، التوراة والإنجيل من كتب الضلال أو لا؟ إذا ما محرفة ما تدخل في كتب الضلال، ليش؟ لأن لا بالمعنى الأول هي مطالبها باطلة، يعني ما بعده ذيك الأصلية النازلة على موسى وعيسى على نبينا وآله وعليهما السلام، هذا لا المعنى الأول يجي ولا المعنى الثاني. شنو ألف لأجل الإضلال؟ ينتهي بالإنسان إلى الضلال؟ إن للمسلمين ينتهي إلى الضلال، فهذه غير المزورة ما بيها أي شيء، ما متلاعبين بيها ما بيها، غير المحرفة ما بيها أي شيء. وأما المحرفة بالنسبة لل هم النفس اليهود والنصارى خمو مظلة، ليش؟ لأن هم خلصين، هم بعد لا ضلال جديد ما أكون زيادة. وأما بالنسبة لنا لما ندر مزورة بعد أنا ما أريد نرقص ويا كل تصفيق، هو وجلو لا ندر مزورة بعد ما توجب الضلال بالنسبة لنا. قال ثم الكتب السماوية المنسوخة غير بلي بمعنى ما توجب الضلال ألفت لأجل الإضلال. هنا راح تكون قد يصدر عليها كتب الضلال وإن لم يترتب الضلال في الخارج. أقول إحنا جاي نجيب إذا ما كل إذا هي ما جايزة. ها؟ أي ما أدري. ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة لا تدخل في كتب الضلال، وأما المحرفة كالتوراة والإنجيل على ما صرح به جماعة فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول، الباطل، هذا المقدار المحرف باطل بالمعنى الأول بالنسبة إلينا، حيث إنها لا توجب للمسلمين الضلال بالمعنى بالمعنى الأول. ليش جاي يقول ليش جاي يعلل فرد كلام ما ذاكر الشيخ الأنصاري، وهو بالمعنى الأول بالنسبة إلينا لا بالمعنى الثاني. ليش مو بالمعنى الثاني؟ حيث إنها لا توجب للمسلمين بعد بداية نسخها ضلالة. هذا تعليل إلى أنه ليش بالمعنى الأول بالمعنى الثاني ليش ماكو ضلال؟ جاي. نعم بالنسبة لليهود والنصارى قبل نسخ الدين، يعني في زمان بعدهم، هم بعدهم دينهم بعد شريعتهم بعد، يعني في زمن اليهودية قبل مجيء عيسى على نبينا وعلى السلام، وبالنسبة للمسيحية النصارى قبل مجيء نبينا صلى الله عليه وآله. فإذا طلع لهم فرد شيء محرف هم باطل في نفسه هم موجب للظلام موجب له، لأن كتب همات بقصد ليظلوا ليشتروا به ثمنا قليلا ليظلوا به، قصدهم شنو بعد جهود غير الإضلال وال نعم توجب الضلالة ياهي الإنجيل والمحرفان لليهود والنصارى قبل نسخ الدين، أما بعد نسخ الدين بعدهم هم بلي. قال قبل نسخ دينهما فالأدلة، ليش قال قبل نسخ الدين؟ لأن بعد نسخ الدين قلنا شنو هم ضالين بعد، ونسخ الدين وبعدهم مصرين على ذلك، هم يعيشون ضلال بعد هذا، اشرح يسعونهم ضلال جديد ضلالهم. فالأدلة المتقدمة، نرجع إلى الأدلة المتقدمة زين، خلي نشوف الأدلة المتقدمة تدل على حرمة حفظ الضلال كتب الضلال بالمعنى الثاني أو لا. بعد ما نسخ دينهم صحيح دينهم نسخ، بس يمكن يعني عقائدهم كانت أصح، مثلا كانوا واحدين، بس كتبهم المحرفة أساسا مثلا يقولون بالتثليث هذا فيخرجون مثلا يصيرون مشركين عليه. أقول بعد نسخ الكتب وما أجوا للحق ضالين لو لا أقول لي سيدنا الجليل فخلص ما لا ضالين احنا ولو بالنسبة هذا نسبة مئوية هذا مو 100% احنا بريد نقول نقول على أن المسيحيين الآن كل عقائدهم باطلة، يعني حتى قولهم بأن الله موجود باطل. ولا خوان مو هذا كل أحد ما يقول بي حتى اعتراض يسجل، هو واضح هذا. قال فالأدلة المتقدمة، خب لهنا اتضح على أنه هذه التوراة والإنجيل داخلة بالنسبة لنا الآن في المعنى الثاني، في الضلال بالمعنى الثاني داخلة لا. فالأدلة بعد إذا قلنا هذه الضلال المقصود بها المعنى الثاني راح تكون محرف محرم حفظها، لا مو تكون أدلة ما تشملها. لذا قال فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة سبحان الله. الشيخ الطوسي بالمبسوط عند عبارة يظهر من عدها على أنه وجوب محوها حرمة حفظها وإبقائها. احنا من خلال هذه ذكرنا بيانات يتضح على أنه التوراة والإنجيل إذا موجودة هذه المحرفة هذه باطلة بالمعنى الأول، فإذا استفدنا من الأدلة حرمة الضلال بالمعنى الثاني بعد ما تكون محوها واجب، لأن هي الدول إذا أوجبت الإضلال لا توجب الإضلال لا أنا ولا لله، هتشوى اتضح فلا يحرم حفظها. ليش الشيخ الطوسي قال يحرم حفظها؟ قال على المعنى الأول. ها؟ على المعنى الأول. أي إذا على المعنى الأول باطل إيه؟ باطل حتى بالنسبة لنا هو باطل، بس هذا ما يمكن الالتزام به، القصص والكذا كلها لازم أي ذاك قد ما يكون الالتزام به. نعم توجب الضلال لليهود والنصارى، فالأدلة المتقدمة هذا أظنه نتركه إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحج. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى محمد وآل محمد. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وتدفع ميتة السوء، وتنفي الفقر وتزيد في العمر. وتزيد ايه؟ لعله في الرزق انا اشتباه كاتبها ايه. ومن نظر اذا ما مشتبه في الرزق لانه اول شيء اذكرت العمر. ومن نظر الى ما في ايدي الناس طال حزنه ودام اسفه. واكو رواية اخرى قد اذكرها. توصيات اهل البيت سلام الله عليهم كما هو الحال في القرآن لعله تنقسم إلى قسمين من زاوية من الزوايا. قسم يبين لك الأحكام، هذا واجب هذا محرم هذا مستحب هذا مكروه هذا مباح، وقسم لا يذكر لك به الأمور اللي الآن أكثر الناس وراء لكن إن تابعه وإن لو بس نسأل ذاك أمر آخر، الآثار الوضعية المترتبة هذا مو حكم شرعي، هذا أقرب إلى قانون الخلق منه إلى الحكم شرعي. يزيد في العمر هذا حكم شرعي، أو يزيد في الرزق هذا حكم شرعي، لو هذا أشبه بقانون الخلق اقتضى أنه إذا واحد سوى فلان حاجة يصير فلان شيء يصير. لكن احنا لاننا حاصرين انا حاصر بذهني قانون الخلق في الايجاد، ما يجي لذهني على انه يا بتر الترابط كلهم داخل في منظومة شنو قانون الخلق. اي على كل حال الأئمة النبي صلى الله عليه وآله في بعض الروايات يبينون الآثار المترتبة على بعض، لأن كل أقول لك حلال يقول لي حلال وحرام وهذا أتعب، أو يقول لي مثلا هذا مستحب قد أقول دروح الساعة مستحب الساعة أنا خل أسوي الواجب ما لي خلق المستحب. لكن إذا قال لي بيها إذا قال لي هذا شنو صحتك صحتك هنا أنا تحفظ، إذا قال لي عمرك يطول، إذا قال لي سمعتك بالمجتمع، هذا هنا أنا أتحفز أشجع. هذا فرد أمر أنا سمع لي ما أحمل الغير، فرد أمر وكثير إحنا دعنا من الأمور العبادية تشوف ما يقول يستحب كذا، صلاة الليل تزيد بالرزق، الله يدفعك الساعة تندفع زين ولو لأمر دنيوي، لكن بالنتيجة أنت هذا تدري صلاة الليل اللي يزيد بالرزق يا صلاة الليل اللي تنوي بيها القربة إلى الله، هاي هي يريدها الشارع مني، يريدني الشارع دائما أعيش شنو حالة العبودية لله سبحانه وتعالى. هسه ولو كان الطريق شويونا شنو طريق مو أعوج، ما نقول أعوج لكنه مو خالص 100%، يعني هم ظلم هم ظلم. شخص يأتي بصلاة الليل محضة لله وشخص كذا ونطيهم اثنيناتهم 20 أو 100 ما يتقبله، حتى أبو المية هم مات هنا اللي الثاني هم يقول والله ظلمة وصاحبي ساوني، واضح له لا. على كل حال فالناظر إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم يشوف على أنه هذه الحالة هذه الظاهرة واضحة في رواياتهم، جيد يعني طبيب طبيب للقضايا الروحية للقضايا البدنية للقضايا يعني الله يريد يربطنا بأهل البيت في كل المجالات، والإنسان المحظوظ اللي شنو رابط تصير بالإمام سلام الله عليه قوية. هذا في هذا الحديث المبارك يقول وصلة الرحم، بس نجيب هذا يذكر لها أربعة مزايا، أربع مزايا، وكل هذه المزايا لما تجيها ما مرتبط بالجانب الجزائي في الآخر، لا هذه الإنسان قبل أن ينتقل إلى أو على حافة الانتقال إلى، لكن على الحافة المرتبط بالجانب الدنيوي زين، والجانب الأخروي أنا ما أدري فلان أبي أمي خالتي عمي ما أدري بعد ما مات خشد أشوفه يصلي وكذا، لكن الآثار بعد موته اللي تستعقب موته الآثار من ذاك الجانب أنا ما أتحسسها، صحيح لو لا؟ حتى لو أشوف قيف حلم كذا، الحلم ليس حجة، أقصى ما هناك أنا قد أستأنس أو لا أستأنس نستجير بالله، وإلا ما بكاشفية تامة. أما أكو لا أمور هي بالحياة أو إلى حافة الموت يشاهد، بحيث إذا مات هم الناس متحسسين ملاحظين هذا، فإذا هو من الآثار اللي مرتبطة بهذا الجانب. لصلة الرحم لا أقل هنا يذكر صلى الله عليه وآله هذه المزايا الأربع. صلة الرحم تزيد في وطبيعي صلة الرحم مقابل القطيعة، صلة الرحم في زماننا من ناحية صارت سهلة من ناحية صارت صعبة، لأن بالزمان القديم هذا اللي يعيش بالعراق واللي يعيش بإيران يعيش بالخليج ويعيش بإيران تلفوناتهم ما كانت أكو بذيك الصورة، صحيح لو لا؟ فإذا شاف رحمه كل 5 سنين يعد صلة، موجل لا أي، وما أظن الساعة أقول أن الشارع يقول له تعال أنت كل سنة سافر روح شوف أي حقق هذا، ما أظن بهذا الشكل هم كان مطلوب، يعني ما أظن فقيه يقول بذلك. هسه هو خليه يروح يزور الإمام سلام الله عليه. على كل حال بس أنا ما أرد قيسا. أما بهذا الزمان لا، من ناحية صار شنو صعوب، لأنه بعد ما بقى حجة للإنسان أن يقول والله ما أقدر أروح أزوره. مو اللي تروح أزوره، شو أنت ما شاء الله بالإنترنت بالكذا، إذا هو عنده ما تقعدون تتحدثون عن طريق الكاميرا عنه، مو هكذا تلفون، مو تلفون كتابة. فإذا ممكن هذا، وما صلة الرحم همات ليست، ليس المقصود من صلة الرحم هو شنو الذهاب إلى البيت وطرق الباب، لا، قد تدز له هدية، هو هذا يعد أصلا رحما إن صح التعبير، موجل ولا أكثر هذا صلة. ومن ناحية همات شنو لا صعوبة، هذا سويت صعوبة لا سهولة ما أدري. من ناحية أخرى بعد الإنسان لازم شنو تنفتح مع الجميع، وسهل مو إلا بعد تروح للبيت، السهولة من هالناحية مو إلا تروح للبيت، مو إلا كذا كل يوم إذا تتصل بي هذا هو يستأنس همات ويعدها أنه متواصل ويا. على كل حال صلة الرحم النبي صلى الله عليه وآله يذكر لها تزيد في العمر. بعض الروايات أكو مكتوب للإنسان 3 سنين، إيش قد يكتب له؟ 33 سنة. 30 سنة. وبالعكس أكو 33 نتيجة قطع الرحم، إيش قد يصير؟ 30. هسه هذا بعد فاتني الوقت، وإلا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا وإلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحج. اللهم صل على محمد وآل محمد.